ما هي؟ سبب الفتنة والله. لا كلمة الذرائع إذا قال الذرائع وش؟ يعني هذه دائما تجي مثلاً. أي الذرائع الطرق الموصلة إلى الشيء. فذرائع الشيء وسائله وطرقه. سد الذرائع، الذرائع نوعان. ذرائع إلى أمور مطلوبة فهذه لا تسد. بل هي تفتح وتطلق. وذرائع إلى أمور مذمومة فهذه حكمها وهذه تسد. تسد. فهنا ذات الأنوار ذريعة إلى الشرك الأكبر إذا تبركوا بها ووضعوا عليها أسلحتهم وأرسلوا عليها تحلف البركة في يوم من الأيام يستدرج بهم الشيطان حتى يعبدوها ويسألوها مباشرة حوائجهم ما تبركون بها. فلهذا سد النبي عليه الصلاة والسلام الذرائع، سد الذرائع. وأشياء كثيرة من هذا النوع، فإن الذرائع يعني من هو سائل الأشياء، وسائل الأشياء يجب أن تسد. كلما كان ذريعة بمعنى أنه يمكن أن يوصل إلى هذا الشيء المحرم فهو محرم، وما كان ذريعة إلى مطلوب فهو مطلوب. لو خرج الإنسان يبتغي ماء ليتوضأ به فيه يعني وجه المشابهة فيه إنهم سألوا ما لا يجوز وهؤلاء سألوا ما لا يجوز لأنهم هم متمتع في كل يوم. نعم. خامسة عشرة نهي النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. السادسة عشرة ترى الشيء تسكن يا أغاني عشرة تكون شيء. الخامسة عشرة الخامسة عشرة النهي النهي عن التشبه بأهل الجاهلية من يوحل إيه بالقول قلتم كما قال بنو إسرائيل فأنكر عليهم لأن يتشبهوا به. وبهذا عرفنا أن الجاهلية لا تختص بمن كان قبل زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل من جهل الحق وعمل أعمال الجاهلين فإنه من أهل الجاهلية، فإنهم أهل الجاهلية. نعم. نعم. إيه نعم نعم. فالمشكلة زبا صحيح. الجاهلية هنا. نعم. سادسة عشرة. نعم. الغضب. نعم. هذا مذكر. مذكر. المؤنث مذكر. أما في المذكر فيه تفتح. نعم. وقطعناهم. قال المالك وقل لدى التأنيث إحدى عشرة والشين فيها عن تميم كثرة. كانت عن تميم تكثر الشين. فتقول إحدى عشرة. نعم. نعم. سادسة عشرة الغضب عند التعليم. سابعة عشرة الله أكبر يا إبراهيم إذا جعلنا الله إلى هذا. والحقيقة الحديث ما فيه ذكر واضح، لكن لعله يؤخذ من القرائن. يقول الله أكبر أنها السنن والذي نفسي بيده السنن كما قال صلى الله عليه لموسى. يعني ربما يؤخذ من قرائن هذا الكلام وقوة الكلام يؤخذ منه دليل على الغضب. يأخذ من دليل على الغضب ولم يستريح. إنما الغرض عند التعليم أيضا هذه الشيخ محمد الله خير نستثنى أنا بعض الحين نغضب. نعم ترى هذه دخلة معينة